فيخلعنا ولو كان في خلعها صعوبة، ولو كان أيضا في لبسها شيء من الصعوبة ومن الثقل، فلا جرم أمر بمخالفتهم وأمر بأن يصلى فيها، وكل ذلك لأجل المشقة التي ذكرنا في خلعها وفي تجديد لبسها وما أشبه ذلك. ورد في حديث أيضا أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن ينسى إلى الرجل وهو قائم، ثانيا يلبس عليه وهو قائم، ولعل السبب في ذلك صعوبة اللبس لأنها تحتاج إلى أن يشبها فوق الأخمص وفوق العقب ويربط تلك السيور وتلك الخيوط فيتكلف إذا لبسه وهو قائم، فلذلك أمر بأن يلبسه وهو جالسا حتى لا يتكلف ولا يشق عليه. هذا هو الحكمة في ذلك. ذكرنا أن هذا خاص بأحذيتهم الموجودة عندهم، أما أحذيتنا هذه الموجودة فإن خلعها وكذلك لمسها ليس فيه شيء من الصعوبة، بحيث يخلعها وهو قائما ويلبسها وهو قائما ويمسكها بقدم بأصابعه المقدمة، يمسك حاكمها وشراكها المقدم وغلافها ولا تسقط منه. فلأجل ذلك أن قالوا لو خلعها وهو في هذه الحال فلا إثم، ولو صلى في غيرها فلا إثم. ورأوا أيضا أن كثيرا يتساهلون في تفقد الأحذية في تفقدها عند دخولهم للمساجد، ورأوا أيضا أن المساجد فرشت بهذه الفرش وأنها تتلوث بذلك الغبار التي تحصله الأحذية وكذلك ما تحمله من الرطوبات ونحوها، فقالوا لا بأس أفعال هذه أن يخلعها عند الأبواب وأن لا يصلي فيها. وبكل حال فلا ينكر على من صلى في نعليه، بل إن ذلك من السنة، وبشرط أن يتفقد عليه وأن يتأكد من نظافتهما، ولا يشدد في طلب الخلع، ولا يقال إن من دخل المسجد بنعليه مع نظافتهما إنه فاجر وإنه عاصي وإنه وأنه، ما دام لم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل لا تلبسوا لا تخلعوها لا تلبسوها من البيوت المهروشة أو نحوها. ففي كل حال لا ينكر على من خلعها إذا رأينا أن الناس يتساءلون في تفقدها، وعلى من لبسها وصلى بها لما ورد من الأحاديث بعد أن يتأكد من صحتها ونظافتها. بقية الأحاديث بعد الأذان إن شاء الله. نقول الناس في أمر الأحذية منهم من يتساهل كثيرا فيدخلون المساجد والبيوت بأحذية ملوثة ودنسة واسخة ولا يتفقدونها، فيحصل بذلك القدر والأذى والتلويث وربما حمل النجاسات ونحوها. ومنهم من يتشدد وهو الغالب الكبير. تشدد هؤلاء لا شك أنه تقليد لليهود، كما ذكر في الحديث أن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم، جاء هؤلاء واستوخموا هذه الأحذية واستقدروها واستنقصوا من يدخل المساجد بها ومن يجعلها مثلا أمامه ولو مقلوبة، ورأوا أن الحذاء أنه من أقدر الأشياء، ورأوا عيبا كبيرا على من يدخل أي مجلس بحذاء لو كانت نظيفة أو نحو ذلك،

وسجد وهي على الأرض، ولما قام للركعة الثانية قام بها حملها معه واستمر حاملا لها إلى أن ركع فوضعها، فإذا قام حملها وإذا سجد أو ركع وضعها. لا شك أن هذا شيء من العمل، ولكنه عمل يسير فيتسامح به. فاستفاد العلماء من ذلك: أولا شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورقته ورحمته بالأطفال والصغار، واستفادوا من ذلك جواز حمل الصبي إذا كانت ثيابه وبدنه طاهرة. لا شك أنه تأكد من طهارة ثيابها ومن طهارة بدنها، لأنه لا يجوز أن يحمل الإنسان شيئا فيه نجاسة، بل لا يحمل النجاسة حتى ولو كانت في قارورة أو في خبقة مثلا في جيبه أو نحو ذلك، لا يجوز حملها. فأما إذا كانت طاهرة فلا بأس، فهذه لا بد أنه يتأكد من نظافتها. معلوم أن الطفل لا يملك أن يحدث أو نحو ذلك، فحدث الطفل مثلا أن الحدث الذي ينقض الوضوء لا ينقض في ذلك صلاة من يحمله. فلذلك حملها والحال هذه، فاستدل بذلك أيضا على إباحة العمل اليسير. عمله هنا كونه إذا أراد أن يقوم حملها، أي وضعها على يده وضمها مثلا إلى صدره أو إلى جنبه وقامه حاملا لها، كذلك أيضا إذا أراد أن يركع وضعها على الأرض بيديه أو بيده، هذا أيضا شيء من الشغل وشيء من العمل. فمثل هذا العمل اليسير يتسامح فيه ويعرف منه أنه لا ينافي الخشوع في الصلاة، وليست الحركة هذه حركة مبطلة للصلاة. الحركة المبطلة للصلاة هي الكثيرة المتوالية، كأن يمشي خطوات متوالية بغير حاجة مثلا، وكأن يكثر من الالتفات، وكأن يكثر من العمل، العمل الذي بيديه مثلا في تسوية عمامته أو تسوية عباءته أو تسوية شعر رأسه، لفه مثلا أو لويه، أو كثرة حركته بيديه، أو تشبيك أصابعه إدخال بعضها في بعض أو فرقعتها، يعني لويها حتى تفوت مثلا، أو كثرة مراوحة رجليه ورفع قدم ووضع قدم، أو شغله مثلا بشيء يشغل قلبه، فكثير من الناس عندما في كل حين ينظر إلى ساعة التي في ذراعه مثلا، أو يحرك شيئا من ثيابها ومن بدنه أو ما أشبه ذلك، لا شك أن كثرة الحركة تبطل الصلاة إذا توالت. ثبت أن حذيفة رضي الله عنه رأى رجلا يكثر الحركة، فقال منذ كنت أصلي؟ قال منذ 60 سنة. فقال له السلام مت على غير الفطرة. وفي حديث أنه عليه السلام رأى رجلا كثير الحركة، فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. فأما الحركة اليسيرة مثل هذه الحركة فلا تنافيه الصلاة. فثبت أيضا أنه عليه الصلاة والسلام في صلاة النفل إذا طرقت عائشة الباب تقدم وفتح الباب لها، يعني خطوة أو نصف خطوة ومد اليد وفتح الباب لها، هذا أيضا عملا يسير. وثبت أيضا أنه عليه السلام كان مرة يصلي وقد بعث لأحد أصحابه يلتمس خبرا، فجعل يلتفت إلى ذلك الشعب الذي بعثه معه وينظر هل جاء، يلتفت التفاتا يسيرا. فمثل هذا الالتفات اليسير لا يبطل الصلاة. وكذلك أن المصلي مأمور بأن يأتي بالأسباب التي يحصل بها حضور قلبه ويخشع في صلاته، وذلك بكثرة الذكر والقراءة وتأمل ما يقول، وكذلك أيضا بقلة الحركة وبسكون الأعضاء أمر المصلي بأن يجعل يديه على صدره فيمسك إحداهما بالأخرى ويضعهما على صدره حتى يكون حركته ويصف قدميه ولا يراوح بينهما إلا لضرورة. أمر أيضا بأن ينظر إلى موضع سجوده ليكون ذلك أجمع لقلبه حتى لا يتشتت عليه إذا رفع بصره. نهي أيضا عن رفع البصر وعن النظر إلى السماء حتى هدد على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقواما يرفعون أبصارهم إلى السماء أو لتخطفن، وفي رواية أو لترجع إليهم أبصارهم. وذلك كلهم محافظة على أسباب حضور القلب وعلى خشوع في الصلاة. من سنن الصلاة قبض اليد اليسرى باليد اليمنى ووضعهما على الصدر أو على البطن، هذا من السنن وليس من الواجب. والدليل على أنه يجوز تركه ما في هذه القصة، فمعلوم أن الأغلب من الذي يحمل شيئا ثقيلا كحمل الطفل ونحو ذلك انه يحمله بيد، فاليد الاخرى لا يمكن ان يقبضها، فدل على ان قبض اليدين ووضعهما على البطن من السنن يسقط اذا اشتغل الانسان بمثل هذا او اذا لم يتيسر له ذلك ببعض الاسباب. هذا عند الجمهور. المذهب المالكي فانه لا يسن. تجد المالكيه يسدلون ايديهم في صلاتهم، يدلون ايديهم ولا يرفعونها ولا يقبضونها، ويظنون ان ذلك هو مذهب مالك. فذكر العلماء ان مالك رحمه الله لم يكن يقبض يديه لعذر، لا ان ذلك من السنه، وذلك لمرض في يديه، لانه لما اوذي وضرب بامر بعض الخلفاء كانت الضربات في عضديه وفي يديه وفي ذراعيه تاثر منهما، هذا هو الظاهر. فرأى أن الأيسر والأسهل عليه أن يدل يديه ويسدلهما في حالة الوقوف على بعد الركوع، فأخذ ذلك بعض أصحابه وجعلوا ذلك سنة له واقتدوا به في ذلك. هذا هكذا اعتذر بعضهم، وإلا فقد ثبت في الحديث الذي في الموطأ نفسه أنه نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبض يده اليسرى بيده اليمنى يقبضها، فدل على انه لا يروي ذلك ويترك العمل به. فعلى كل حال هذا من سنن الصلاه، هذه من نوافل او من صفات الصلاه. هي الحديث الثالث، نؤخره الى ما بعد ان شاء الله.